يأمنني على خبر السماء ولا تأمنوني؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضع يقول بأن موسى قد أوذي أكثر من هذا، ربما النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أكثر، ومع ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل قد صبرت أكثر مما صبر موسى عليه السلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كما في قصة يوسف عندما ألقي في السجن، ثم بعد ذلك رأى الملك رؤية ففسرها يوسف، ففرح الملك بهذه الرؤية، قال ائتوني به، ائتوني بيوسف، وكان قد سجن سنوات. فعندما أتاه الرسول بأن الملك قد طلبك، قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. كان ممكن أن يخرج يوسف في هذه اللحظة من كثرة السنوات التي لبثها في السجن، ولكن يوسف عليه السلام صبر نفسه وما خرج. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مكثت في السجن كما مكث يوسف لأجبت الداعي. وهم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء. لذلك يقول أنس: ما كان شخص أحب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا لا يقومون إليه لما يعلمون من كراهته لذلك. إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتى الإنسان المعظم أو العظيم يقوم له الناس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له أحد، فقط هذا عند الدخول يقومون، فإذا جلس جلسوا، كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا كذلك من أخلاق العلماء وأخلاق الصحابة، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التواضع. فالإنسان كلما تواضع في العلم كلما رفعه الله عز وجل، فأصبح بعد ذلك عالما إذا ما تواضع العلماء. وذلك يقول الإمام الشعبي: التقى زيد بن ثابت بابن عباس، فأخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت، أي بركاب الراحلة، أي بالموضع التي يضع زيد بن ثابت رجله فيها ليركب الدابة، ليركب الدابة. فأتى ابن عباس وأخذ بركاب الدابة، فقال له زيد بن ثابت: أتمسك لي وأنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نحن هكذا نصنع بالعلماء، وأنت أنت، وأنه ينبغي للحبر، أي أنت الحبر، هذه الكلمات يقولها ابن عباس لزيد بن ثابت، أنه ينبغي للحبر أن يعظم أو يشرف. ثم بعد ذلك الله عز وجل أكرم ابن عباس فأصبح من كبار العلماء، بل أصبح كما يقال هو حبر الأمة. وهذا ثابت البناني قال لأنس: أعطني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما، تعظيما وتواضعا لأنس رضي الله تعالى وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح بعد ذلك ثابت إماما للناس. ويقول شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا، أي خادما، ما حي هذا الرجل، فكل من لقيت سألته عنه، وذلك لحب لذاك الرجل الذي علمني يوم من الأيام. ويقول عيسى بن يونس يقول: كنت بأرض الروم، أي في القتال، أنا وابن مبارك، وربما استحييت من خدمة ابن مبارك لي، وكان عيسى بن يونس هو شيخا لابن مبارك، يقول: استحييت من خدمة ابن مبارك لي، وكان يأخذ بركابي وركاب الدابة، فإذا نزلنا قدم لنا الخبيص، ذيل خبيصة كما يقال، تمر مع سمن، فيلقمني ويقعد فيسألني عن الحديث ويكتب، فأقول له لصنعه وبره بي: يا شيخ، لله أبوك، أما أنا لك أن تشبع؟ أي من هذا العلم استحييت أنا من كثرة الخدمة. فقال ابن مبارك: ومن يشبع من هذا الشأن؟ وذاك من تواضع، والله عز وجل بعدك رفع ابن المبارك. وفي يوم من الأيام رحل ابن مبارك لحماد بن زيد في بداية الأمر ليسمع منه الحديث، فنظر إليه حماد فأعجبه، لم يعلم بأنه هو ابن مبارك. قال: من أين أنت؟ قال: من خراسان. من أي خراسان؟ من مرو. قال: تعرف رجلا يقال له ابن مبارك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعل؟ قال: هو الذي تخاطب، هو أنا. فسلم عليه ورحب به. فقال أصحاب الحديث وهم تلامذة لحماد بن زيد، قال له: قل يا عبد الله مبارك أن يحدثنا. فقال حماد بن زيد لابن مبارك: حدثهم، فإنهم قد سألوني. قال مبارك: سبحان الله، أحدث وأنت حاضر؟ إن شيخي وأنت حاضر أنا أحدثهم؟ قال: أقسمت عليك لتفعلن. فأخذ مبارك يحدث. وكيف حدث؟ أخذ يحدث مبارك مجلسا كاملا. حدثنا حماد بن زيد حدثنا حماد بن زيد فكل أحد الذي رواه رواه عن حماد بن زيد الذي هو شيخ المجلس. ما مرت الأيام إلا وأصبح ابن مبارك أمير المؤمنين في الحديث. هكذا ما تواضع عبد الله إلا رفعه الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فقال الله تبارك وتعالى أن يعقوب عليه السلام عندما أتاه الإخوة فطلبوا منه أن يرسل معهم بنيامين للذهاب لأخذ المؤونة. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قال حتى تؤتوني، لم يقل حتى تؤتوني أو تؤتونني، وإنما قال حتى تؤتوني موثقا من الله. فحذف ياء المتكلم، هو المتكلم ومع ذلك حذف ياء المتكلم. فمن حكمة من حذف ياء المتكلم في مثل هذا الموضوع. أصل كلمة تؤتونني، فعندما دخلت عليها أو دخل عليها حرف الناصب حتى فأصبحت تؤتوني بإثبات الياء تؤتوني. فإذا الكلمة متكونة من جزئين، أما الجزء الأول فهو تؤتون أو تؤتوا بوجود حتى، وما القسم الثاني الجزء الثاني من الكلمة ني ناء أو نون العماد الفاصلة هذه، وكذلك ياء المتكلم. فأصلها تؤتوا ني، أما تؤتوا أي تبذلون أنتم غاية البذل لكي أشعر أنا بأنكم فعلا قد بذلتم كل ما في استطاعتكم لتأمين بنيامين. أنتم تبذلون هذا البذل، ولكن لا يعني أن هذا البذل وهذا الجهد الذي بذلتموه أطمئن أنا إليه، لا يعني بأنه وصلني وأن هذا الاطمئنان أشعر به أو قد وصلني هذا الاطمئنان، ما يعني هذا. ربما أنتم تقولون هذا وتبذلون كل البذل ولكنه لن يصل إليه، ولذلك حذف، ومن أجل هذا حذف ياء المتكلم. ولكن القسم الأول قد حصل أو تقوم بأنكم قد فعلتموه، ولكن القسم الثاني وهو الوصول إليه أبدا لم يصل إليه. حتى تؤتوني موثقا من الله، وأنكم بذلتم قصار الجهد لإرجاع بنيامين إليه، هكذا تزعمون، ولكن هذا الشعور لم أو لن ينتابني. لما لن يصل إلى نفسي هذا الشعور ولن أقتنع بصدقكم، وقلبي لن يطمئن بمواثيقكم، وإن أعطيتموني موثقا من الله وحلفتم فلن أطمئن لكم. لماذا؟ وذلك لو رجعنا إلى البداية، أنهم عندما أتوا إلى أبيهم في ذلك قصة يوسف وزعموا بأنهم سيحافظون على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أكدتم أنتم وجزمتم بأنكم ستحافظون عليه، لحافظون وإنا ناصحون وإنا حافظون، وأكدتم هذه المحافظة وأبديت لكم تخوفي، قلت إنني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، فخفت من أكل الذئب أو من زعمكم بأن الذئب قد أكله، لكنكم أنتم أكدتم كذلك لي، قلتم لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، فأكدتم إرجاعه إلي، ثم كذبتم بعد ذلك علي، قلتم يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وزعمتم أنكم صادقون، قلت وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ثم جئتم ما يدل على كذبكم، جئتم بقميص كذب، وهذا القميص فقط فيه الدماء ولم يمزق هذا القميص، حتى قيل بأن يعقوب عليه السلام قال ما أحلم هذا الذئب الذي أتى ونزع القميص من يوسف ثم أكل يوسف. ما فيه أبدا أي نوع من التمزيق. ولذلك عندما أتوه بعد ذلك، وهذا في الحقيقة هذا الأمر لا يرضى به القريب والبعيد، بل لا يرضى به الإنسان الوقور والإنسان العاقل، حتى يقال بأن النعمان بن المنذر وهو على شركه خرج يوما يتصيد على فرسه ليحموم فطارد حمار الوحش، الشاهد من هذا فأصابته السماء أي بالمطر، فلجأ إلى بيت رجل طائي فذبح له شاة وأعد له خبزا من دقيق فأطعم النعمان، ولم يعرف أن الذي أمامه هو النعمان بن المنذر وهو ملك الحيرة. فلما أصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه ثم قال يا أخا طي أطلب ثوابك، أنا النعمان أي أنا ملك الحيرة. قال الطائي أفعل إن شاء الله، أي إذا احتجت سأفعل هذا. ثم مضى النعمان ولحق بالخيل إلى الحيرة، ومكث الطائي بعد ذلك الزمان حتى أصابته بعد ذلك نكبة وجهد وساءت حالته، فقالت له امرأته لو أتيت الملك لأحسن إليك. فذهب الطائي إلى الحيرة فوافق مجيئه يوم بؤس النعمان، فلما رآه النعمان قال له أفلا جئت غير هذا اليوم؟ وكان في هذا اليوم يوم بؤس النعمان، وكانت العرب تتشائم وكان يتشائم من هذا اليوم، فإن لم يقتل الذي رآه أول هذا اليوم يشعر بأن حياته ستتغير تماما إلى أسوأ الأحوال، فلا بد أن يقتل من رآه أول هذا اليوم. فهو فوجئ أول هذا اليوم رأى هذا الرجل، أتيتني في يوم البؤس؟ فقال هذا الضيف قال أبيت اللعن، ما كان علمي بهذا اليوم وما أدراني أنا. فقال النعمان والله لو سنح لي في هذا اليوم قابوس ابني لم أجد بد من قتله، فلا بد من قتلك، فاطلب حاجتك من الدنيا واسأل ما بدا لك فإنك مقتول. قال بيت اللعن وما أصنع بالدنيا بعد نفسي. فقال له النعمان إنه لا سبيل إليها، لا بد من ذلك. قال الطائي إن كان لا بد فأجلني حتى ألم بأهلي، أذهب إلى أهلي فأوصي إليهم وأهيئ حالهم ثم أعود إليك. قال النعمان أقم لي كفيلا على ذلك، وما الدليل بأنك سترجع إلي؟ فالتفت الطائي إلى رجل اسمه شريك بن عمرو، وكان يكنى أبو الحوفزان وهو واقف بجنب النعمان، فقال له الطائي يا شريكا يا ابن عمري هل من الموت محالة؟ يا أخا كل مصاب، يا أخا من لا أخاله، يا أخا النعمان فك اليوم ضيفا قد أتاله. فأبى شريك أن يتكفل، قال أبدا ما أستطيع أن أكفلك. فوتب إليه رجل من كلب وقال قراد بن أجدع، فقال النعمان أبيت اللعن هو علي أنا أكفله، أي إذا لم يأتي اقتلني مكانه. فضمنه ثم أمر النعمان بالطائي بخمسمائة ناقة، قال خذ خمسمائة ناقة لك. فمضى بها الطائي إلى أهله، وكان الأجل متفق مدة سنة كاملة يذهب ثم يرجع، كان الأجل حولا من هذا اليوم الذي خرج فيه. الآن هذا الموثق الطائي أعطى هذا الرجل بني كلب الموثق، هل فعلا أو الميثاق هل فعلا حافظ على ميثاقه؟ فما كان من السنة القادمة أو بعد حول كامل في هذا اليوم انتظر النعمان، وإذا بهذا الرجل بني كلبه القراد مكلب ومسلسل بين يدي الملك والنعمان. فقال النعمان لقراد ما أراك إلا هالكا غدا، وهذا قبله بيوم، قال ما أراك إلا هالكا غدا. فقال قراد فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. وكان النعمان يستحي يقتل قراد، لما لم يستحي أن يقتل ذاك الذي أضافه فقط من أجل هذا لكي يفلت هذا الطائي. فعندما أتى هذا اليوم وأخذ ينتظر النعمان، وكان قراد بين يدي الملك للقتل يعد للقتل، إذ ظهر لهم شخص من بعيد، وكان ذاك الشخص هو الطائي. فقال النعمان لهذا الطائي ما الذي حملك على الرجوع بعد إفلاتك من القتل؟ على الطائي الوفاء. الوفاء. فبعد ذلك عفى النعمان عن هذا الطائي وأخذ يمدح هذا الطائي قراد بن أجدع. قال أنا إنما يسمو إلى المجد والعلا مخاريق أمثال قراد بن أجدع. مخاريق أمثال القراد وأهله فإنهم الأخيار من أهل تبع. شاهد هذا مدحه في أبيات كثيرة. وهذا الرجل هو كافر. هذا الطائي ربما كان نصرانيا وهذا الرجل كذلك قراد هذا كافر. الشاهد من هذا هذه أوضاعهم ومع ذلك حافظوا ووفوا بهذا. بينما إخوة يوسف وهم أبناء هذا النبي وتربوا تحت ظل النبوة أي ظل أبيهم ومع ذلك ما وفوا بهذا الميثاق الذي أعطوه لأبيهم. الشاهد من هذا بعد سنوات وبعد أن لم يوفوا بذاك الميثاق أتوا إلى أبيهم وقد دخلوا على يوسف وكان يوسف أو أصبح يوسف عزيز مصر ولم يعرفوا يوسف. جاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم لم يعرفوه قال ائتوني بأخي لكم من أبيكم. كم أنتم؟ قال نحن غير الأب وغير زوج زوجة الأب نحن 11. قال أين أنتم 10؟ قال لنا أخ. قال أبدا أنا أعطيكم سأعطيكم لـ10 ولابد أن تؤتوني بهذا الأخ الذي زعمتموه فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي أبدا بهذا الأخ ولا تأتوني في السنة القادمة فأنتم قد كذبتم علي. فرجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أكدتم لي غاية التأكيد بأنكم سترجعون إلي هذا الأخ أو يوسف عليه السلام ولكنكم خنتم ولم توفوا بهذا العهد. قال نحن منع منا الطعام. فماذا قال لهم أبوه؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظة أي هو الذي يحفظه لي ليس أنتم أو لستم أنتم الذين تحفظون لي هذا الأخ أو هذا الابن. قال وهو أرحم الراحمين فهو سبحانه يرحم سني وضعفي بينما أنتم لم ترحموا أبوتي ولا ضعفي ولا سني. ما يدل على هذا بأن يعقوب عليه السلام لم يثق بهم فعندما أراد أن يرسله معهم قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله أي تحلفون لي ومع ذلك أنا لا أثق ولا أشعر بالراحة ولا أطمئن تجاه هذا الحلف وهذه الأيمان وهذه الأدلة وهذه المواثيق لأنكم كذبتم علي. ما يدل على أن يعقوب عليه السلام لم يثق بهم أنهم عندما ذهبوا ببنيامين وعندما حصل ما حصل فنادى هناك المنادي أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبعهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الشاهد من هذا أن بنيامين بعد ذلك أسر وأصبح مملوكا أو عبدا لعزيز مصر وهو يوسف وهذا حصل اتفاق بين يوسف وبين بنيامين. ماذا قالوا فيما بينهم؟ قالوا ارجعوا إلى أبيكم. قال لهم أخوهم الأكبر ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. كل هذه التأكيدات إن ابنك سرق ما شهدنا ما شهدنا إلا بما علمنا هذا تأكيد آخر وما كنا للغيب حافظين ما كنا نعلم واسأل القرية التي كنا فيها اسأل وتأكد والعير كانت القافلة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون إنا لصادقون. كل هذه التأكيدات بأننا لم نكذب. ماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب بالأب؟ لو كان قد وثق بهم لأخذ لو كان وثق بهم في البداية لأخذ بكلامهم لكنه ماذا كان رد؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كل هذه التأكيدات لإرجاعه لم تطمئن نفسي ولذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أي على ماذا قال في البداية؟ تؤتوني لم يقل تؤتوني تؤتوني أنتم بذلتم ولكنني لم أثق. ما يدل أنه لم يثق عندما حصل ما حصل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الله تبارك وتعالى في سورة الكهف يتكلم المؤمن في قصة صاحب الجنتين، قال المؤمن الكافر فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قال عسى ربي أن يؤتيني، لم يقل عسى ربي أن يؤتيني، وإنما حذف الياء. فلماذا حذفت الياء في مثل هذا الموطن؟ وما الحكمة من حذفها وهي ياء المتكلم؟ هذه الكلمة يؤتيني تتكون من جزئين، أما الجزء الأول وهو الإيتاء يؤتي، وأما الجزء الثاني فهو ني، نون العماد هاي ثم ياء المتكلم. أما الجزء الأول الإيتاء فهو العطاء، فيؤتي أي يعطي العطاء الكامل. فعندما تقول يؤتيني أي يعطيني عطاء كاملا ويصل إلى نفسي هذا العطاء، فيؤتيني يؤتي يعطي عطاء كاملا، ني أي نفسي، أي يصل هذا العطاء الكامل إلى نفسي. ولكن هذه الآية حذفت فيها ياء المتكلم، أي كأن هذا العطاء هو كامل ولكنه لتقصير نفسي لا يصل إلى نفسي. لماذا تكلم المؤمن بهذه الكلمات في هذا الموطن؟ أولا قصة صاحب الجنتين أن الله عز وجل أعطى رجلا جنتين من أعناب، قال الله عز وجل وحففناهما بنخل، أي حوائطها كلها نخل، وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، أي لهذا لصاحب الجنتين، وكان كافرا، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي بمشيئة الله هذه الجنة، لا قوة إلا بالله، وكلها كانت بقوة الله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، أي عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وعسى ربي أن يرسل عليها حسبانا من السماء. عسى هذه ليست للترجي وإنما هي للمقاربة، لأن هذا المؤمن لا يقول أو لا يرجو الله عز وجل بأن يرسل عذابا وحريقا من السماء على هذه الأرض، قال وأن يرسل عليها حسبانا من السماء، أي عسى أن يرسل عليها، أي أرجو الله عز وجل أن يرسل، وإنما قرب الأمر من السنة الإلهية أنه من أعرض عن الله عز وجل وكفر بنعمة الله أن الله عز وجل يمحق، أن الله تبارك وتعالى يمحق بركة هذه النعمة ويهلكها الله عز وجل، أي يهلكها الله تبارك وتعالى. فهنا عسى ليست الترجي وإنما المقاربة. فكذلك قال عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي، أي قرب الأمر أن يؤتيني الله تبارك وتعالى خيرا من جنتي. كيف؟ كما هو معرفتي بالسنة الإلهية بمحض بركة النعمة التي لم تشكر، وكذلك من السنة الإلهية أنه من آمن بالله تبارك وتعالى أكرمه الله عز وجل ورفعه الله تبارك وتعالى وأعطاه الله عز وجل خيرا من هذه الدنيا وأعطاه خيرا من جنات الدنيا. فكانه يقول ربما الأمر قريب أن الساعة تقوم أو أن الله عز وجل يقبض روحي، فبعد ذلك أتنعم بجنة الخلد. ربما الأمر قريب، ولكنه لم يجزم. لماذا لم يجزم بنجاته؟ ولماذا لم يجزم بدخوله الجنة؟ وذلك أنه ليس معجبا بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهو المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. ذاك الله عز وجل نهى عن تزكية النفس، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، لا تقول أنا وأنا. فلا يستطيع العبد أن يجزم على الله عز وجل. في يوم الأيام قيل بأن رجلا صالحا مر على رجل فاسق، هذا الفاسق مسلم يشهد الشهادة يقول لا إله إلا الله، فمر عليه المؤمن وهذا الرجل الفاسق يشرب الخمر وعلى المحرمات، فقال له المؤمن: يا هذا اتق الله ودع ما أنت عليه. فقال هذا الفاجر: إليك عني، دعني، لا تدخل في شؤوني. فذهب المؤمن. وفي اليوم الآخر، في يوم آخر كانت مر عليه وهو على كذلك الخمر وعلى المعصية، قال: يا هذا اتق الله ودع ما أنت عليه، قال: إليك عني. ثم في المرة الثالثة مر عليه، قال: يا هذا اتق الله وهذا على المعصية ودع ما أنت عليه، قال: إليك عني. فقال المؤمن: والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل: من هذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يحلف علي؟ والله لا يغفر الله لك. هل هو يحكم على الله تبارك وتعالى؟ من هذا الذي يجزم على الله؟ ومن هذا الذي يحكم على الله تبارك وتعالى؟ أنت عندما حكمت على الله تبارك وتعالى قد كفرت بهذا. قال: قد أحبطت عملك وغفرت له، غفرت لهذا المذنب ولهذا الفاجر بشهادته بأنه لا إله إلا الله، وأحبطت عملك عندما أنت تعاليت على الله عز وجل وأخذت تحكم على الله تبارك وتعالى، فأصبحت أنت الحاكم والله عز وجل هو المحكوم. تعالى الله عز وجل عن ذلك. فهنا لا يستطيع الجزم على الله عز وجل، من هذا الذي يجزم على الله؟ ولذلك عندما يؤتى برجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل: أدخلوه الجنة برحمتي، قال: ربي برحمتك؟ قال: نعم. قال: ربي بعملي، عملي وحده يدخلني الجنة. قال الله عز وجل: ضعوا عمله في كفة الميزان، وضعوا نعمة البصر في الكفة الأخرى. فننظر هل وفى نعمة البصر، هل هذه الأعمال وفت نعمة البصر؟ فعندما جعلت في كفة ونعمة البصر في كفة ثقلت نعمة البصر وطاشت هذه الأعمال وأصبحت مرجوحة. الآن لم يستطع أن يوفي هو نعمة البصر، فكيف بنعمة السمع؟ فكيف بالقلب؟ فكيف بالأعصاب؟ فكيف بالكبد؟ فكيف بالمعدة؟ بالأمعاء؟ بكل هذه الأمور؟ بالدم؟ لم يستطع أن يوفي هذه الأمور، إذن لا وفاء له. قال: اذهبوا به إلى النار. فبكى هذا الرجل وأخذ يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، قال: رب أدخلني الجنة برحمتك. قال: الآن. قال: أدخلوه الجنة برحمتي، مو بعملك، مو بعملك، ليس بعملك وإنما برحمتي. لا يستطيع أحد أن يجزم على الله تبارك وتعالى ويعجب بنفسه. ولذلك عندما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة حنين، قال: لن نغلب اليوم من قلة، لن تغلبوا اليوم من قلة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فانهزم مجموع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا الله تبارك وتعالى عرفهم بأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، مسألة مهي قلة، وإنما بتوفيق الله تبارك وتعالى، بكرم الله تبارك وتعالى. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن مكر الله تبارك وتعالى، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن القلوب بين إصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لو وضعت رجلا في الجنة ورجلا خارجها لا آمن مكر الله. لا يستطيع أحد أن يأمن مكر الله تبارك وتعالى. ونوح عليه السلام بذل سنوات عديدة في طاعة الله وفي تحمل الأذى والمصائب، 950 سنة وهو في طاعة الله ويجاهد في الله تبارك وتعالى. فعندما أهلك الله عز وجل ابنه فقال الله تبارك وتعالى: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما أعجب بنفسه، 950 سنة وهو يجاهد في الله تبارك وتعالى، ماذا فعل نوح؟ تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا، تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل بعد ذلك رفعه. فلا يستطيع أحد أن يجزم على الله تبارك وتعالى وأن يحكم على الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يشعر بأن له مكانة عند الله تبارك وتعالى فيأمر وينهى في مثل هذه الأمور. فيه نوع من التزكية. يونس عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله، عندما ترك قومه دون إذن من الله تبارك وتعالى التقمه الحوت وهو مليم وهو ملام. رسولنا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عندما شج الكفار رأسه وكسر رباعيته فقد تكلم بهذه الكلمات، قال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فقال له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإنهم ظالمون. كعب بن مالك وهو من أوائل الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ومع ذلك عندما سوف غدا غدا غدا في غزوة تبوك عوقب بعد ذلك. هجره الصحابة وهجره النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. وذاك الله عز وجل عندما تعامل مع الصحابة في غزوة تبوك لقتال الدولة الأولى في العالم، الدولة الأولى في العالم وهي الروم، وهي دولة الروم، الله عز وجل ندب الصحابة وأمرهم بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم؟ قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض. خطاب شديد. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الخطاب من؟ للمهاجرين وكبار الأنصار. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستخلف قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ما في حديث على الله عز وجل. أبو بكر رضي الله تعالى يقول: لو وضعت رجلا في الجنة ورجلا خارجها ما أمنت مكر الله. دخل ابن عباس على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي على فراش الموت تحتضر، أراد الدخول في البداية رفضت، وأراد فرفضت، فعندما أصر دخل عليه فقال: يا أم المؤمنين، أنت وأنت، أنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنت حصلت بك البركة عندما نزلت آية التيمم، وأنت الذي برأك الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. وأنت قالت: دعني يا ابن عباس، دعني يا ابن عباس، ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني كنت نسيا منسيا. لم تجزم على الله تبارك وتعالى ولم تأمن مكر الله عز وجل. وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الإمام أحمد وهو على فراش الموت أخذ يفيق، يوشع يفيق، يقول: لا بعد، لا بعد، لا بعد. يقول له ابنه: لماذا؟ قال: تعرض لي الشيطان. فقال: قد فتني يا أحمد، فتني. قلت: لا بعد، أي بقي لي من الحياة، ربما تضلني أنت في هذه اللحظات. لا يستطيع أحد أن يأمن مكر الله. لذلك قال هذا العبد المؤمن، قال: عسى ربي أن يؤتيني، لم يقل يؤتيني أي أنا أستحق هذا، يؤتيني خيرا من جنتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قال: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بينما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: فلا تخشوهم واخشون بحذف الياء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك في آية أخرى في سورة المائدة قال: واخشون بحذف الياء. فلماذا حذفت الياء في سورة المائدة وأثبتت هذه الياء في سورة البقرة؟ قال: فلا تخشوهم واخشوني بإثبات الياء في سورة البقرة. قالوا ذلك أن هذه الكلمة متكونة من شقين، أما الشق الأول يخشى وهي الخشية، وأما القسم الآخر فهو ني أي المتكلم، خشوني أنا. فالقسم الأول الخشية قالوا هو خوف مع هرب ثم سكون، قالوا فلان خش أي سكن ولجأ، فقالوا خشية وخوف ثم هرب ثم سكون مع اللجوء، هذه هي الخشية. ولكن شاهد أن هذا هنا أثبتت الياء. لماذا؟ وردت هذه الآيات في مسألة القبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي أخذ يتوجه إلى بيت المقدس بأمر من الله عز وجل في الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وعندما هاجر إلى المدينة كذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس، وذلك لأمر الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحب موافقة اليهود حتى يؤلفهم كذلك إلى هذا الدين، وكان يصومون يوم عاشوراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وكما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وكان في هذا نوع من التأليف، ولكنه كذلك هو الأمر الإلهي أن يتوجه إلى بيت المقدس. وكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم مع الكعبة، يريد أن يتوجه إلى الكعبة. وكان كذلك أهل الكتاب هم أهل الكتاب، وكانت قريش إذا أرادت شيئا وأرادت أن تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سألت أهل الكتاب عن شيء، فإذا أجابوهم بضد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا الدنيا وما أقعدوها. وكان كذلك أهل الكتاب يحبون موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ليشعروا بأنهم فعلا على الدين الحق إلى غير ذلك. بعد ذلك الله عز وجل استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو استجاب لما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يحفظ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ربك يسارع في هواك، الأمر الذي تحبه ينزل الله عز وجل من السماء ما تحبه، إني أرى ربك يسارع في هواك. فالله عز وجل كان ينظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاتجاه إلى الكعبة، فقال الله عز وجل له: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء لعل جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة والصحابة كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. فأتى الصريخ إلى الصحابة، وكان بعض الصحابة في صلاة العصر فأتاهم الخبر، وكان قد توجهوا إلى بيت المقدس وهم في الصلاة توجهوا إلى الكعبة. وهناك من الصحابة من توجه كان في صلاة الفجر وصل الخبر فجر الخبر فجرا، فتوجهوا في الصلاة إلى الكعبة. ووصل الخبر إلى اليهود فأقاموا الدنيا ما أقعدوها، فسببوا الضوضاء والتشكيك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وملأوا المدينة بهذا التشكيك. كيف هذا الدين فيه نسخ وفيه كذا وفيه تراجع، الله عز وجل يتراجع وأحكام تتراجع؟ فلذلك أقاموا الدنيا وما أقعدوها. فبعض المسلمين فعلا تراجع في مثل كيف هذا، وكيف الله عز وجل يأمر بأمر ثم بعد ذلك يأمر بأمر ضده أو بأمر مختلف عن هذا الأمر، كيف؟ وحصل اضطراب في الحقيقة في المدينة. تكلم مشركو المدينة وتكلم اليهود وكذلك بعض ضعاف الإيمان تكلموا بهذا، فضجت المدينة بهذا. فربما يصل هذا الاضطراب إلى الصحابة. الله عز وجل أنزل آيات للتأكيد على مثل هذه المسألة، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء. إذن ما الآن ماذا حصل للصحابة الذين ماتوا ولم يتوجهوا إلى الكعبة، وإنما ماتوا قد توجهوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا بعد ذلك؟ هل قبلت صلاتهم؟ هم لم تقبل؟ هكذا أخذوا يتكلمون وينشرون هذه الأخبار، وفعلا تشكك بعض الصحابة هل تقبل صلاتهم؟ فأنزل الله عز وجل آيات محكمات، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إيه لا تتبع أهواءهم ولا تستمع لهم أبدا ولا تلتفت إلى هذا التشكيك ولا تلتفت إلى هذا الاضطراب. ثم قال الله عز وجل بعد أخذ يؤكد هذه المسألة، قال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ثم قال له الله عز وجل مرة أخرى مؤكدا له، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كل هذه التأكيدات، هذا التأكيد في الآية الأولى وهذا التأكيد في الآية الثانية، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك لا تتشكك ولا يتشكك كذلك المؤمنون. وإنه للحق، هذا أمر حق من الله عز وجل، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت، هي في الآية الثالثة كذلك التي بعدها، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر، هذه رابعة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. كل هذه التأكيدات لتأكيد هذه المسألة، للقضاء على هذا الاضطراب والقضاء على هذا التشكيك وللتأكيد بأنكم على الحق. هم أهل الكتاب وأهل العلم وأخذوا ينشرون التشكيك والاضطراب في المدينة وضجة المدينة، كل هذه التأكيدات للقضاء على هذا الاضطراب. ويقع الله عز وجل بعد ذلك قال فلا تخشوهم واخشوني لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، لتمام التأكيد، تأكيد كان اخشوني أنا، لا تخشوا غيري أبدا، لا تلتفتوا إلى غيري ولا تخافوا غيري ولا تهابوا غيري، خافوني أنا بالتأكيد، مي بالتأكيد، فلا تخشوهم واخشوني. والتأكيد هنا مطلوب هنا التأكيد في مثل هذا الموطن لما لاقى المسلمون من معارضة شديدة من قبل أهل الكتاب ومن قبل المشركين إلى أن ضجت المدينة. فإذن لا يصلح هنا أن يقال خشون في هذه القراءة. لو أتينا إلى سورة المائدة سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله عز وجل بعد ذلك: فلا تخشوهم واخشون. قال قبل ذلك عفوا: فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما قال فلا تخشوهم واخشون بحذف الياء؟ لما حذفت الياء؟ قال كذلك تمام الحكمة في كتاب الله عز وجل، وذاك لأن هذه الآية متى نزلت؟ أتى يهودي إلى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في رواية البخاري، فقال له: نزلت في كتابكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال: وما ذاك؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر الخطاب رضي الله تعالى: أنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة، في يوم الجمعة نزلت هذه الآية، في يوم عرفة. متى؟ في حجة الوداع. متى هذه الحجة؟ هذه الحجة حصلت عندما انتشر الدين، وعندما تمكن الدين، وعندما دخلت كل جزيرة في دين الله تبارك وتعالى، بعد الضعف وبعد التضييق في مكة، وبعد التعذيب، وبعد الإخراج، وبعد الطرد، وبعد الهجرة، وبعد كذلك في المدينة القتال، واستمر القتال في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وما حصل ما حصل كذلك في الحديبية، وكذلك السرايا الصغيرة والغزوات كذلك، والمعارك التي حول المدينة بعد هذا الضيق وبعد تلك الأيام وبعد الجهاد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة، وقد فتح مكة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم، فأذعنت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة الذي وقف عليه في أول الدعوة، قال: وصباحا، عندما أتته الدعوة وأمره الله عز وجل بالتبليغ، قال: وصباحا. فقالت قريش وقال عمه أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا في بداية الدعوة. الآن بعد فتح مكة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة ودعا قريشا للبيعة، فبايعته قريش على الصفة بعد الطرد هناك، أنا بايعته قريش. ووقف على الكعبة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: ابن أخ كريم وابن أخ رحيم. قال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعد وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في نواحي الكعبة ويهلل في نواحي الكعبة، وقف بلال ذاك الذي يعذب، وقف على الكعبة وأخذ يؤذن بالشهادتين، وأخذ يؤذن الله أكبر بعد الطرد، لا إله إلا الله بعد الشرك، محمد أخذ ينادي كذلك، أشهد أن محمد رسول الله بعد الطرد وبعد الهجرة وبعد الإيذاء. فتحت مكة وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، ثم بعد ذلك أعظم قوة وهي دولة الأولى في العالم، وهي الروم، دولة الروم. ماذا قال قائدها؟ وماذا قال سيدها وملكها وهو هرقل؟ قال: لو كنت عنده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولته المشهورة: لو كنت عنده لغسلت له قدميه، ولغسلت له قدميه، ولتجشمت له، وسيبلغ ملكه موضع قدمي هاتين. خافه ملك بني الأصفر وهي أقوى قوة في العالم. ثم تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هرقل، فر هرقل، وكان هرقل توجه بالجيوش لقتال جيش المسلمين في غزوة تبوك، وعندما علم بأن هذه الغزوة أو أن جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك مدة 20 ليلة وعشرين يوما يعلن للعالم بأن أقوى قوة في العالم قد هابتني وهابت هذه الدولة، هابت الدولة الإسلامية. ثم عندما رجع أتى هذا عام الوفود، فالكل أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حجة الوداع تواجد 150,000 حول النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهم، أخذ يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولته المشهورة: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم قائلون إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل؟ ما أنتم قائلون؟ أي هل بلغت؟ قالوا: نعم، أديت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. هل بلغت؟ اللهم اشهد. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عز وجل له. الخوف الآن من الله تبارك وتعالى وحده، الخوف الآن ليس من يهود ولا من النصارى، أقوى قوة الآن برزت وهي قوة المسلمين الآن، خشية من الله عز وجل وحده. وما حاجة تمكن الإيمان في قلوب الصحابة، فقط بالإشارة يفهمون المقصود، فما حاجة من ذكر الياء. قال لا تخشوهم واخشون، فقط بالإشارة، اليوم أكملت لكم دينكم، فما حاجة لمثل هذا التأكيد. يفهم المؤمنون ويفهم المسلمون بحذف هذا الياء فقط بهذا الخفض، واخشوني، خشوني فقط، وهذا من تمام حكمة كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.